بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الحساب. وقد مر بنا أن علم الفرائض هو معرفة فقه المواريث وما يضم إلى ذلك من الحساب، فهي قسمان: فقه المواريث وحساب المواريث. والمراد من هذا وهذا إيصال الحقوق إلى مستحقيها وأهلها. قال: باب الحساب. وإن تريد معرفة الحساب لتهتدي فيه إلى الصواب، وتعرف القسمة والتفصيل، وتعلم التصحيح والتأصيل، أيهما قبل الآخر؟ أما في البيت فالتصحيح قبل التأصيل، وفي الواقع التأصيل قبل التصحيح. أولا ننظر كم أصل المسألة، ثم بعد ذلك إذا حصل انكسار ونحو ذلك صححنا. قال: فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بذاهل، فإنهن سبعة أصول، ثلاثة منهن قد تعول، وبعدها أربعة تمام، لا عول يعروها ولا انسلام. يعني أصول المسائل إما اثنان، ثلاثة، أربعة، ستة، وثمانية، واثنى عشر، وأربعة وعشرون. هذه سبعة، هذه هي السبعة الأصول. قد مر بنا أن الاثنان مخرج فرض إيش؟ النصف، والثلاثة مخرج الثلث والثلثين، والأربعة مخرج الربع، والستة مخرج السدس أو نصف وثلث، اثنان وثلاثة، حينئذ بينهما تباين فمن ستة. مثل ماذا؟ زوج وأم، المسألة من كم؟ من ستة. الزوج كم له؟ النصف، والأم كم لها؟ ثلث، زوج وأم وعم، فمن ستة. طيب، و الثمن مخرج إيش؟ الثمانية مخرج إيش؟ الثمن، واثنى عشر مخرج الثلث والربع، أو الربع والسدس، أو الربع والسدس، وأربع وعشرون وأنت مغمض، إما سدس وثمن وإما ثلث وثمن، من 24، 3 و8 أو 6 و8، أي سدس وثمن في مسألة مباشرة تعرف أنها من 24، أي ثلث وثمن في مسألة مباشرة تعرف أنها من 24. مر بنا أن هناك فروض تتكرر كالنصف، أقصى ما يتكرر إلى كم؟ مرتين. والثلث أقصى ما يتكرر إلى كم؟ عندك هات لي ثلث مرتين في مسألة، ايوه كيف؟ لا يتكرر الثلث لا يتكرر. والثمن لا يتكرر. طيب السدس يتكرر إلى كم؟ إلى 3 مرات. السدس يتكرر إلى 3 مرات. طيب، هناك فروض لا يمكن أن تجتمع، لا يمكن أن يجتمع ربع وثمن، ولا يمكن أن يجتمع ثلث وثلثان، ثلث وثلثان في مسألة واحدة، هل يمكن أن يجتمع ثلث يعني أخوات شقائق وإخوة لأم وإخوة لأم، أخ لأم واحد سدس، لكن شقيقتان لهم الثلثان، وإخوة لأم لهم الثلث. طبعا هذا لا يرد على ما سبق أن الثلث لا يتكرر، أنا ما أتكرر الثلث، ثلثان وثلث، ثلثان وثلث. فحينئذ يقول هنا هذه الأصول السبع. مر بنا أن النسب الأربع ما هي؟ النسب الأربع: تماثل، تباين، توافق، تداخل. ابدأ بالأسهل، التماثل والتباين هي الأسهل، ثم تداخل وتوافق. التماثل عند أن يكون عندنا عددان قيمتهما واحدة، كسدس وسدس، ستة وستة، أو نصف ونصف، أو هذا تماثل. التباين أن يكون عندنا عددان لا يقبل أحدهما القسمة على الآخر إلا بكسر، مثل الثلث والثمن والسدس والثمن، لا، الثلث والثمن والثلث والربع والنصف والثلث، هذه أعداد بينها تباين. وقد مر بنا أنه عند التماثل نكتفي بأحدهما، عند التباين نضرب كامل أحدهما في كامل الآخر. التداخل أن يكون عندنا عددان أكبر وأصغر، الأكبر يقبل القسمة على الأصغر بدون كسر، كستة وثلاثة وثمانية وأربعة، مع أن الثمن والربع لا يجتمعان، لكن سدس ونصف، سدس وثلث، ونصف وثمن يمكن أن يجتمع أم لا؟ نصف وثمن ممكن، ممكن بنت وأم، بنت وزوجة وعم، بنت وزوجة وعم. طيب، عند التداخل نكتفي بالأكبر، عند التوافق يكون عندنا عددان لا يقبل أحدهما القسمة على الآخر إلا بكسر، لكن كلاهما يقبل القسمة على عدد واحد غير الواحد الصحيح، كالستة والثمانية، كلاهما يقبل القسمة على كم؟ على الاثنين. فما العمل؟ عند التوافق نضرب وفق أحدهما في كامل الآخر. طيب، هنا يقول: فإنهن سبعة الأصول التي مرت بنا: النصف الذي اثنان وثلاثة وستة وثمانية واثنى عشر. طيب، اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية، اثنى عشر، أربعة وعشرون، هذه السبعة. قال: فإنهن سبعة الأصول، ثلاثة منهن قد تعول، يعني قد تعول وقد لا تعول لكنها تعول، وأكثر ما يعول من هذه الثلاثة الستة، فإنها تعول بالفرد والزوج، يعني تعول الستة إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة، يعني بالعدد الزوجي والفردي، تعول إلى سبعة فردي، ثمانية زوجي، تسعة فردي، عشرة زوجي. وأما الاثنى عشر فتعول بالفرد فقط إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر، الأربعة وعشرون تعول مرة واحدة فقط إلى سبعين وعشرين بس، هذا لا هذا في كل الكتب الفرائض ما معك لها. فالأصول العائلة من السبعة كم؟ الأصول، أصول المسائل كم هي؟ سبعة، ما في الله هذا. أي كتاب تدرسه في الفرائض أصول المسائل سبعة، الاثنان والأربعة، الاثنان والثلاثة والأربعة والستة والثمانية، 12 وأربعة وعشرون، ثلاثة منها تعول، الستة واثنى عشر وأربعة وعشرون، يعني معنى هذا أن الاثنان، أن الاثنين لا تعول، والثلاثة لا تعول، والأربعة لا تعول، والثمانية لا تعول، هذه لا تعول، الذي يعول فقط الستة والاثنى عشر والأربعة والعشرون. الستة كما سبق تعول بالفرد والزوج. قال: وبعدها فإنهن سبعة أصول، ثلاثة منهن قد تعول. قد مر بنا أن المسألة إما أن تكون عادلة أو عائلة أو ناقصة. العائلة التي تساوي فيها السهام أصل المسألة، والناقصة التي تكون السهام أقل من أصل المسألة، والعائلة التي تكون سهام الورثة أكثر من أصل المسألة، فنحتاج إلى العول، ندخل النقص على الجميع. يعني المسألة العادلة أصل المسألة وسهام الورثة سواء، كزوج وشقيقة المسألة من اثنين، واحد واحد، نصف نصف، المسألة الناقصة كزوج وأم، لا خلونا من الزوج، يعني كبنت وأم، البنت لها كم؟ النصف، والأم لها كم؟ السدس. المسألة من كم؟ من ستة، للبنت النصف ثلاثة وللأم السدس واحد، كم بقي معنا؟ اثنان. إذن هذه ناقصة ترد إلى ماذا؟ إلى أربعة. والمسألة العائلة التي تكون الفروض سهام الورثة أكثر من أصل المسألة، أكثر من أصل المسألة، كهالك عن زوجة أو كهالكة عن زوج وشقيقتين، للزوج كم؟ النصف، وللشقيقتين كم؟ ثلثان. المسألة من كم؟ من ستة، النصف ثلاثة وثلثان كم؟ أربعة. إذن تعود إلى كم؟ إلى سبعة. قال وبعدها أربعة تمامها لا عول يعروها ولن، وبعدها أربعة تمامها، يعني الثلاثة التي تعول ستة، 12، 24، وبعدها أربعة تمام التي هي اثنان ثلاثة وأربعة ثمانية، لا عول يعروها ولا انفلام. فالسدس من ستة أسهم يرى، يعني السدس من ستة أسهم، والثلث والربع، يعني السدس من ستة أسهم والثلث والربع، ثلاثة وأربعة من كم؟ أي مسألة فيها ثلث وربع معنى أنه في تباين، نضرب كامل أحدهما في الآخر، إذن من كم؟ من 12. قال والثمن إذا ضم إليه السدس فاصله الصادق فيه الحدس، أربعة يتبعها 20، ثمن سدس من 24، ثمن ثلث من 24، يعرفها الحساب أجمعون. فهذه الثلاثة الأصول إن كثرت فروضها تعود، فروضها، لا فروضها يعني السهام الورثة. فهذه الثلاثة الأصول إن كثرت فروضها تعول، فتبلغ الستة عقد العشرة، فتبلغ الستة عقد العشرة في صورة معروفة مشتهرة التي هي أم الفروض، وتلحق التي تليها بالأثر بالعول إفرادا إلى 17، والعدد الثالث قد يعول بثمنه فاعمل بما أقول. يعني يقول الآن فتبلغ الستة عقد العشرة، يعني الستة يريد أن يقول الستة تعول إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة في صورة معروفة مشتهرة التي هي إذا عالت إلى عشرة سمى أم الفروخ، وإذا عالت إلى ثمانية الغراء، وقيل إنها أول مسألة عالت في الفرائض. قال وتلحق التي تليها 12 بالأثر، يعني بعدها، يعني بالأثر عن على إثرها بالعول إفرادا إلى 17، يعني 12 تعول إلى 13 و15 و17. قال والعدد الثالث الذي 24 قد يعول بثمنه، 24 إلى 27 عال بكم؟ ثمنه. كم ثمن 24؟ ثلاثة، زيد ثلاثة فوق 24 27، إذن عال بثمنه. يعني ما معنى عال بثمنه؟ ثمن 24 كم؟ ثلاثة، إذن عال إلى 27، زيد ثلاثة فوق 24 تصير 27. قال والعدد الثالث قد يعول بثمنه فاعمل بما أقول، والنصف والباقي أو النصفان أصلهما في الحكم في حكمهم اثنان، والثلث من ثلاثة يكون، يعني الثلث أصله ثلاثة، والربع من أربعة مسنون، والثمن إن كان فمن ثمانية. فهذه هي الأصول الثانية التي لا تعول، يعني بدأ بالتي تعول ثم التي لا تعول أربعة. قال النصف والباقي، النصف والباقي، يعني النصف والباقي، مثلا زوج وعم، نصف باقي ولا لا؟ نصف باقي، زوج وعم، الزوج له النصف والباقي العم. فعندنا بنت وأب نصف باقي، عندنا بنت وابن ابن نصف باقي، أخت شقيقة وأخ لأب نصف باقي. قال والنصف والباقي أو النصفان، أو النصفان مثل زوج شقيقة أو زوج أخت لأب. قال أصلهما في حكمهم اثنان، أصل مسألة من اثنين. قال والثلث من ثلاثة يكون، يعني الثلث من ثلاثة، يعني مثل أم وعم، الأم كم لها؟ الثلث، والباقي لمن؟ للعم. أصل مسألة من ثلاثة، الأم لها الثلث واحد واثنان للعم، أو إخوة لأم وعم، الإخوة لأم ثلاثة لهم الثلث والعم له واحد له الباقي واحد، الإخوة لأم الثلث لهم واحد والعم له الباقي اثنان. قال والربع من أربعة مسنون، كهالك عن، كهالك عن ابن وزوج، الزوج له كم؟ الربع. قال والثمن إن كان فمن ثمانية، كهالك عن زوجة وابن. فهذه الأصول، فهذه هي الأصول الثانية، لا يدخل العول عليها فاعلمي، لا يمكن أن تعول أبدا. ثم سلوك التصحيح فيها واقسمي إلى آخره. طيب الآن نرجع إلى الأصول التي تعول، لأن التي لا تعول سهلة. طيب نحتاج كل مسألة من مسائل العول يكتبها واحد. الأولى عندك أصلا أسهل واحد سريع، عول ستة إلى سبعة، زوج وشقيقة، القلم عندكم. زوج وشقيقة، أخ لأم، صلح باب الله صلح. الزوج كم لهم؟ الزوج لهم النصف، النصف هنا. والشقيقة فرزة. إنا لله وإنا إليه راجعون. والأخ لهم؟ والأخ لهم نصف. فكب أخ لهم؟ طب ليش تتكلم بدون مستحيل؟ يعني ما مش متأكد. إن الله متأكد. هيك دوس نصف. أخ المسألة من كم؟ من ستة. كيف عرفت؟ أنه قبل لهم. كم قبل لهم؟ أنا نصف مع نصف. هذا الدور كبير، هذا وهذا بين الاثنين واثنين تماثل، بين الاثنين وستة تداخل، نبدأ فيه بالأكبر. طيب النصف، ليش نصف في ستة؟ إما أن تقول نصف الستة كم، أو تقول ستة قسمة اثنين يساوي كم؟ ثلاثة. وهذا سدس إجماع. طيب صلح أنه ما درى لا بد أن يتعود، مش كذا بدأ صلح عمود. طيب والحمد لله رب العالمين. آلة إلى سبع عندك، عولها إلى ثمانية. امسح هذه. زوج وشقيقة وأم، هذه الغراء التي قيل إنها أول مسألة عالت في الفرائض، أول مسألة عالت في تاريخ الإسلام. نعم. الزوج كم له؟ النصف. الشقيقة؟ النصف. والأم؟ لماذا؟ طيب كيف؟ إذن أصل مسألة من كم؟ كيف توافق؟ تباين، اثنين من ثلاثة تباين. والعمل؟ عند التباين نظر بكامل أحدهما في كامل الأهل، اثنين في ثلاثة. الزوج لها النصف كم؟ ثلاثة. الشقيقة لها النصف ثلاثة. والأم لها ثلث، ثلث ثلث ستة كم؟ ستة قسمة ثلاثة إجماع. فأعود طيب أحسن. إبراهيم حول 9 امسح زوج شقيقة وأم أخ لأم زوج شقيقة وأم أخ لأم هذه الغراء أنا قلت أن الغراء التي عالت إلى 8 الغراء التي هي أول مسألة عالت في الإسلام هذه العولة 9 الغراء هذه يعني صح الذي كتب أنها أول مسألة هذه أول مسألة نعم الزوج كم له النصف والشقيقة النصف والأم وليش تعمل النصف من ثلاثة الأم الثلث والأخ الأم السدس أصل مسألة من كم كيف تماث إذن مسألة هنا النص المجموع 9 طيب أحسن محمد شاب تعول إلى 10 آخر عولها الذي تسمى أم الفروج عولة 9 إلى 10 يسمى أو تسمى المسألة أم الفروج الفروخ فرحت كثير أم الفروخ الفروج التي بعد أم الفروخ لأن قال فرحت كثيرا طيب عندنا زوج وأم شقيقتان قتان وأخ لأم سهل مش تصحيح الحين فقط من أجل العول فقط لا قوات كم للزوج النصف كم للأم كم للأم اكتب ليش لا ثلثين يستحيل أن ترث الأم الثلثين في أي مسألة غلط بالإجماع ليش ثلث ما بش لا إخوة شقاء ولا أبو أخلهم سدس شقيقتان اكتب والأخ لهم سدس كم أصل مسألة ليش قل لي كم عندك معنا هنا واحد اثنين هنا ثلاثة هنا. ايش بين الستة وثلاثة غلط الله أعلم التماثل معروف والتباين معروف كم بين الاثنين وثلاثة الاثنين وثلاثة ماذا بينهما توافق تماثل تداخل تباين اثنين وثلاثة تباين إذن ماذا نعمل نضرب أحدهم تباين كامل أحدهم في كامل الآخر اثنين في ثلاثة في ستة وشو عندنا ستة وستة وستة المسألة مسألة طيب النصف للزوج كم ثلاثة، والأم لها السدس، والشقيقتان لهم الثلثان. أكد ستة قسمت فيها كم؟ في اثنين ستة قسمت ثلاثة اثنين، ثم ضرب في اثنين لأنه الآن ستة قسمت اثنين ثلاثة في واحد ثلاثة، ستة قسمت ستة واحد في واحد واحد، ستة قسمت ثلاثة ثلاثة في اثنين بأربعة. طيب السدس اجمع أربعة خمسة تسعة. إذن هنا إخوة لأم، إخوة لأم من يكون في الثلث، إخوة لأم ثلث. أعطاهم اثنين المجموع عشر. طيب عول عندك عبد الرحمن عول الاثنى عشر. ثلاثة عشر أبو زوج، زوج وبنتين، صلح أما يقول الآن من تبدأ تقسم أولا لمن؟ للأب ولا للزوج ولا للبنتين؟ ليش ما تبدأ بالأب؟ أحسن يعني نبدأ بأصحاب الفروض. الزوج النص، والبنتين كم؟ والأب الأب هنا سيكون له تعصيب الباقي لو بقي، يعني له السدس فرضا بقي تعصيبا، اكتب له السدس. مش قلم فن ها؟ قالوا ده في زي النصف يا عبد الرحمن، زي الربع سابقوا من الأب، سابقوا الأب سابقوا البنتين. طيب الآن كم أصل المسألة؟ أصل المسألة كم؟ الآن معك أربعة ثلاثة ستة، بين الستة والثلاثة ماذا؟ تداخل. نكتفي بالأكبر. بين الستة والأربعة ماذا نعمل؟ طيب كم نضرب في كم؟ أو أم هذه؟ أحسن جواب. طيب الآن الأب له السدس كم؟ كيف قسمت؟ والزوج له الربع 12 قسمة 4 3، والبنتين الثلثان 12 قسمة 2. كيف عبد الرحمن؟ يعني لأن ثلاثة فيها 12 إذا أعطيتهم أربعة. لو واحد قال لك خرج لي دالك 12 حبة موز، قال لك خرج خذ لك الثلثين، كم تأخذ؟ تأخذ ثلاثة. 12 حبة موز وقال لك خذ ثلثين ورجع لي ثلث، كيف عرف؟ أيوة. يعني 12 قسم 3 يساوي 4 في 2 ل 8. طيب المجموع مجموع السهام 13. يحتاج شوية بس بالحساب أحسن حساب عندك يا وضح. قم رد من نفسك، قم إيش ترد يا وضح؟ هنا الآن هنا يرد فرضا وتعصيبا. أيوة إيش عد باقي تعصيبا؟ باقي معه الكيس الفاضي، خريه نزل باقي معه الباقي. طيب معنا الآن عولها إلى 15. اكتب زوجة وإخوة لأم. زوجة هذه روية ولا زوجة؟ إخوة لأم. إخوة لأم. إخوة أشقاء. أختان شقيقتان. شقيقتان نقبلها منك على أي حال. دون ما أحد يقرأ خطك صلح جدول. فعل ساق فهمز المطر. هل نفكر بمسخ كم للزوج؟ الزوجة لحظة. لماذا؟ لحظة موجودة بالبرابة. تمام. كم الأخوة الأم؟ أخوة الأم سيقول السلسل. الشريفتان ستأخذ الثلثان. ما ما ما هذا كل مصحف فروض. لماذا؟ ما مش ما مش معهم نهاية. ما مش ما يحبهم. بس يعني أي أخ لأم إذا لم يوجد له حاجب يأخذ ثلث. سدس. لماذا؟ عدم وجود المال والجمع من الأخوة. هذه قالوا بسبب التعدد يأخذ الثلث لأنه جمع. بعيدة عن ذهني شوية. أقول لك الثلث. ثلث. طيب للشقيقتين. الشقيقتين أحسن. عشان غلط المقال. أعترف بالكم وهذا الخوف منها. طيب الآن أصل المسألة من كم؟ بين الثلاثة والثلاثة إيش؟ ثلاثة تماثل. تماثل. طيب نكتفي بإيش؟ بأحد. طيب بين الثلاثة والأربعة إيش؟ ثلاثة والأربعة توافق. ثلاثة تقبل قسمة كبيرة. تقبل. إيش اللي تقبل؟ ثلاثة أربعة. ما هذا مش قسمها في الخرف. أربعة ثلاثة ما تقبل. يعني إذا لم يقبل أحدهما القسمة على الآخر إلا بكسر فبينهما إيش؟ تباين. لا يقبل أحدهما القسمة على الآخر ولا على عدد غير الواحد الصحيح. إذا بينهما تباين. تباين. عند التباين نضرب كامل أحدهما في كامل. أربعة في ثلاثة بكم؟ 12. اكتب 12. ثلاثة. ما الحساب لا يعني حافظ من الناس حسب الرعية الدكان ثمانية المجموع كم؟ 12 و3 15. إذا تعول إلى 15. طيب أحسن الفراغ ولا الحساب؟ يعني ما حضرت من أول ولا قد درسنا من قبل. حضرت معنا من أي درس؟ إذا ما هو الحل؟ الحل أن تستمع إلى الدروس الأولى المسجلة، هذا الحل. فمن أي ما تنضبط معك فلا بد، هي سهلة وتمشي معها بالتدريج. وإذا صعب عليك هذا الكتاب اسمع التلخيص أحد الشيخ معتين من أسهل، وبعدها تمشي معك إذا ضبطتها، بس تحتاج تحفظ الفروض إن شاء الله. عول 12 إلى 17 النصيحة. طيب زوجتان ولا خلى يعني زوجة لأنهم جاء يعني قالوا أم الأرامل لأنه كثروا لها النسوان. طيب جدتان أختان لأم وأختان لأم، قالوا أربع زوجات وثمان وكثروا من أي يقولون ما أرانا، لا يمكن تكون بدون العدم الكثير إلا من أين تصحيح ستر سقف سقف. هذا ما يكون إلا بالكتابة والتعود، لا بد تعتادوا على هذا. من أين يشل الجدال؟ الزوجة كم لها؟ الزوجة لها لماذا؟ لعدم وجود الوارث عدم الفرع ورث، عدم وجود الفرع ورث فقط. ربع الجدتين كم لهما؟ سدس. جدتين السدس نعم. الأختان لأم كم لهما؟ لماذا؟ تعب. الأختان لأب ما شنو مش داري ثلثا. طيب الآن معنا ثلاثة وثلاثة بينهما ماذا؟ ثلاثة وثلاثة تنافق تنافق. ثلاثة وستة ثلاثة وستة تداخل. اكتفي اكتفي بالعدد بين الستة والأربعة تباين ستة وأربعة تباين. ليش لم يقبل كلاهما يقبل قسمة على على اثنين؟ إذن وفق أحدهما في كم الآخر؟ ثلاثة في أربعة بكم؟ ثلاثة في أربعة بخناعش. اكتب خناعش. ليش وشرح لنا بعيد؟ طيب 12 على 4 في 1 3 و 12 على 6 في 1. طيب 12 على 3 4 في 1 و 4. 12 على 3 في 2 8 اجمع إذا صعب عليك ما تبدأ شيء مع الصغار، بدأ مع الكبار. فعل انقل أرضا. طيب طيب أحسن. بقي معنا عول 24. يا بكر من ثلاثة حدود تحسن. زوجه أم وأب وبنتان أهم شيء هذا مش ضروري. كم الزوجة؟ ثمن. لماذا؟ لوجود الحرام. كم للأم؟ الأم السدس. لماذا؟ للحرام. أحسن أحسن. كم للأب؟ طبعاً. كم للأب؟ أحسن. كم للبنتين؟ ثلاثة. ثلاثة. بارك الله فيك. الآن كم بين الثمانية والستة؟ ما العمل؟ نضرب كامل أحدهما في الآخر. كامل أحدهما في الآخر كبين. الله أعلم. عندنا ثمانية وستة. قد مر بنا أن أي مسألة فيها ثمن وسدس أو ثمن وثلث بدون ما تقسم ولا تفعل أي شيء على طول مسألة من كم؟ من 24. أي مسألة فيها سدس وثمن أو ثمن وثلث من 24 مباشرة اكتب 24. ولو جينا نحسب الآن بين الثلاثة والاثنين بين الثلاثة والستة تداخل تكتفي بالأكثر، بين الستة والستة تماثل تكتفي بأحدهما، بين الستة والثمانية توافق نظر بوفق أحدهما في كامل الآخر، ثلاثة في ثمانية أو أربعة في ستة أما في 24. طيب الأربعة وعشرين على الثمانية كيف مع الحساب؟ كلنا ضعف الحساب لكن يعني هذا سهل يعني ولا الحساب. طيب 24 على 8 فيها 3. طيب 24 على 6 فيها 4. هنا أيضا 4 وهنا 8. 24 على 3 فيها 16. 24 على 3 فيها 4 في 2. 24 على 3 فيها كم؟ 8 في 2 16 بدل 8 16. اجمع 16 و 4 20 و 4 24 3 27. عمود آخر عمود مش عندك أهلا خلص إلى هنا نكمل إن شاء الله.